القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عرف عبد الفتاح الشريف المقيم في قرية شوغي مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي والسيد المحافظ. بيقول فيها: إحنا أهالي قرى رزق جويش وشوغي وأبو متولي وبسات، كلنا كده تابعين للوحدة المحلية في سد خميس مركز سيدي سالم محافظة كفر الشيخ. اتبرعنا بقطعة أرض مساحتها 4 قراريط. قطعة الأرض دي في قرية رزق جويش، وطبعا اتبرعنا بيها عشان يتعمل عليها محطة صرف صحي. وساعتها قالوا لنا: لا لا لا لا لا استنوا، ايه الموضوع؟ مش مجرد تبرع كده وخلاص، لا ده احنا لازم نعين بنفسنا ونشوف الارض دي صالحة ولا غير صالحة، وبعدها بقى ناخد القرار الصح. شايب النعناع يا صبحي لو سمحت. وتمت المعاينة بالفعل يا حضرات، وتم عمل الدراسات الفنية عن طريق المهندس الاستشاري بناء على تعليمات هيئة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة التصميمات بالقاهرة. والكلام ده كان في أول نوفمبر 2018، وكمان بناء على تعليمات الهيئة في كفر الشيخ، وتم استخراج موافقة جهاز البيئة في طنطا وصحة البيئة والري والصرف في القاهرة. وبناء على كل اللي تقدم ده، قامت هيئة مياه الشرب والصرف الصحي بإرسال خطاب قالت فيه: نحيطكم علما بأن القرى المذكورة عليه مربوطة على محطة صرف أبو زهرة سيدي سالم من ضمن 57 قرية تم إدراجها على مستوى المحافظة، وشكرا. معنى الكلام ده إن المحطة اللي وفرنا أرضها وتعبنا التعب ده كله في تخليص أوراقها مش هتتعمل. قلنا لا، مش هينفع الكلام ده، وتقدمنا بطلب للسيد المحافظ وشرحنا فيه كل اللي حصل. وبناء عليه أرسلت المحافظة خطاب لوزارة الزراعة بتاريخ 5 مارس 2020، بتناشدها فيه بالموافقة على إقامة المحطة لأنها من مشروعات النفع العام. لكن من أول مارس لغاية النهاردة ما فيش حاجة تمت. عشان كده قلنا نبعت شكوتنا ونطلب مساعدتنا. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.